والله يسعد، ولكننا لا نسأل شيئا. لا نزل حديث في العهد بالظهور، نزلها عربية لكنها تصدر في بريطانيا، تحتضنها بريطانيا، تصدر في لندن. كل كتابها مسلمون عرب، وهذه المجلة تنتصر. لكن من نظرت وتأملت هذه المجلة، فضلت أن أذكر اسم هذه المجلة لكونها أذهل من نقدي لها دعاية لها. لكنني نظرت وتأملت فوجدت أن الأمر أكثر مني ويجب أن يكون اسم الناقد الناقد، وأنا لا مانع عندي أبدا أن توجد مجلة تفتح صدرها لأي نقد، لأي نقد الحق أو نقد الباطل، بشرط أن تجعل من نفسها منبر فهذا المنبر يفتح صدره لحرية الكلمة ولحرية الحياة، يصعد هذا المنبر منه نفسه وليتحدث عن إلحاده والدليل على إلحاده، على أن يترك المجال بعد ذلك لمؤمن عالم يقول سيظهر بطلان الإلحاد. ومتى ظهر الحق؟ ومتى يظهر الحق؟ إن لم يحتك بالباطل ليتبين من خلاله جيش الباطل وجوهرية الحق. ولا معنى لذلك لما رأيت كلمة الناقد اسم سلاما لا مانع أن تكون هذه المجلة مختصة بنقدي. أي ما يمكن أن يطلع في نقد شيء ما، ولكن تبين أنها متخصصة في نقد الحق وحماية الباطل. وترك مرة تقول لم يكن قاتلا فيها عربيا مسلم ان الصلاه قد سرقها الاسلام من ديانه اليهود، وترى قاتلا فيها مره اخرى يقول ان علم الحديث ومصطلح الحديث صيانه المرفوعه في الرأي. كتبت مرة أخرى تقول في عدد آخر إن القرآن كتاب عبراني صيغ بألفاظ عربية، وإن الفقهاء المسلمين في الصدر الأول كلهم يهود. كلام عجيب جدا. هذه المجلة كما قلت لكم أن تصدر في بريطانيا، ومن الذي يقتضيها؟ الاستعمار البريطاني الفجر. نعم. ومن الذي يمولها؟ هذا العزيز الاستعماري ايضا، لكن ليس محل الشاهد. قلت محل الشاهد اين هم المسلمين من امثالي؟ لا اسئل عن الكافر. أن أبدأ بالقاعدة وأرقى من القاعدة في الشغل. أين هم المسلمين في أطراف العالم، في أوروبا، في بريطانيا، في البلاد العربية، في أطراف الحرمين، في سوريا، في أي بلد من البلاد، لا سيما طبعا الذين يرجعون من الجهة والذين كانوا إلى الأنف القريب يعلمون توصية الجهاد ويكونون الذكرات التي تعرق الأخضر واليابس في سبيل الإسلام. هؤلاء يأخذون رقبة الموت في أوروبا، في جهة الخليج، في جهات متعددة. وهذا الكلام ينتشر

يبكر اخي هذا وهذا وهذا وذاك بعد ان اقيم الاسلام في بيتي. الله الله ايها الاخوه لشيء يجعل القلب يتفجر. لماذا؟ لا من اجل هذا المنكر وحده، ولكن من اجل انني ارى هذا المنكر وارى الى جانب هذا المنكر اناسا يعدون انفسهم كاصحاب رسول الله، وان الناس كلهم من دونهم منغمسين في التقصير والبعد عن دون الله عز وجل، ويرون هذا كله ولا يحدثون لسانهم بكل اطلاق. تدخل في البلاد العربيه المختلفه، نعم، ويفتح لها مجال لاي مجال، لو ان المسلمين الغرار على دين الله الذين يقولون نحن مجاهدون في سبيل الله، كل منهم ارسل برقيه بالقلميه فقط الى هذا الرجل الذي اثر هذه المساله. اذا وفى هذا الرجل من فتنه ولا علم انه يسير في طريق شر، عندما يجد ان الانكار تتوارد عليه من كل حدب مرتين، ما احد ينكر، ما احد يتكلم، كل ما هو موجود في احسن الاحوال والظروف ان يقول لقائلا من هؤلاء الناس ان يذكره لماذا لا تكتب مقدما، لماذا لا تكتب ردا، لماذا لا تفعل، لماذا لا تفعل. وهل القلم هو وحده قلم الدفاع عن الاسلام في العالم؟ وهل انا المكلف بان انطق وانت المكلف بان تراقبني؟ من الذي قال هذا الكلام؟ كل من منا مسؤول وكل منا يتحمل مسؤوليه هذا الدين. انا قلت وان قلت كلمه الا قلت ينبغي ان اذهب به، ورأيت الصدى الإيجابي والحسن وأحمد الله على ذلك، والمستقبل سيأمن في قلبه أفضل وأفضل وأفضل. لكن أين بقية الناس؟ أين المجاهدين؟ بصراحة أقول نعم، الذين يعلقون شارة الجهاد الإسلامي على صدورهم، الجهاد الإسلامي أبسط أبسط أبسط من أن يكلفنا تفجيرا وتقتيلا. الجهاد الإسلامي يكلفنا الكلام، ارحل إلى هنا وهنا وهنا وقل نعم، هذا كلام رسول الله وهذا واقعه، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا واقعه. فعمل بالقرآن قلت أرسلت إلى هذه المجلة ربي بالعصمة التي أمرنا بها الله وبالأسلوب الذي عرفنا الله إياه وبالطريقة التي ربانا عليها حبيبنا المصطفى رسول الله. ما نشر هذا اطلق اهمل والقي بالقمع. نعم، عندئذ علمت ان هذه المجله متخصصه في نقد الحق وحمايه الله. اضفت الى هذا الرد مقدمه طويله فصيله، واودعته اخر كتاب من لوجه قلب النشر الثاني، واشكر المسؤولين توفيرهم خروج هذا الكتاب اسرع وقت. هذا نموذج نموذج بسيط بسيط بسيط من عمليه المنكر عندما تظهر، ويجب المسلمين في الوقوف امام هذا المنكر. لكن ماذا عن الاخرين؟ ماذا سمعوا؟ ماذا سمع الاخرون رواد الجهاد الاسلامي الذين يجلسون هنا وهناك شانهم